الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، على آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم المستمعون الكرام الأفاضل في حلقة من برنامجكم إشارات. الإنسان لما يكون في وقت الفراغ تجده يفكر ويدبر ويخطط ليفعل شيئا ما، أفقه أمام الخيارات واسع، وآماله عريضة، وأشواقه كبيرة. لكن يؤسفني أن أقول بعض كل هذا لا فائدة منه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكثير من الناس، بعض الناس يقول لك أنا زهجان، وأنا متضايق، وأنا مدبرس، وأنا حاس إنه صدري مكتوم، ما أعرف أعمل شنو. والله عز وجل يقول في التنزيل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، الكثير منا لما يكون عنده فراغ، وفي وقت الفراغ بدأ يشعر ويتحسس من أفعال أو أقوال الآخرين بشكل ما، فيصبح الواحد فريسة سهلة للشكوك والظنون والأوهام، ويجد الشيطان فرصته النادرة ليلج هذا القلب وليلوث هذه الأفكار. يقول لك قال لك كده ليه؟ الزول ده قاصد شنو؟ قال الزول اللي عنده فراغ، ما عنده موضوع كويس، وعشان كده يقول لك الفاضي يعمل قاضي. مش لأن القضاة ما عندهم شغل، لا، القضاة نحن نشيد بهم ونشيد بعملهم في قضاء مصالح العباد وقطع التنازعات بين الخلق، لكن ينصب نفسه للحكم على الآخرين. ليه؟ لأنه ما عنده موضوع. القاضي هذه مهنته، وقد درسها وترقى وتدرج في مراقي العلم ونال الشهادات، وهو يطبق القوانين، ولولاه لتعطلت مصالح العباد. لكن الذي لا يعمل قاضيا يجلس ليقضي بين الناس بدون بينات، فلان كده وفلان طلقوها وفلان مبشتنا وفلان داك ماله مكشر وفلان داك يا ربي حصل لشنو، ويطلعوا إشاعات ويروجوا للأكاذيب في المجتمعات المسلمة، يتضرر منهم القاسي والداني. طيب، المطلوب شنو هو؟ عنوان الحلقة وقت الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما قال عليه الصلاة والسلام. الصحة مساحة للجهاد وفعل أعمال بالبدن قد تشق عليك في زمن وسنين قادمة، تريد أن تصوم فلا تستطيع، تمنع بأمر الطبيب، تريد أن تقوم الليل فتعجز، تريد أن تصلي المكتوبة إلا أن تجلس. والفراغ مساحة أخرى للإعمار، كان عيسى عليه السلام يقول الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكما ما يودع فيهما، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في تقلبات الليل واختلاف الليل والنهار آيات لتعلم أن هنالك أيام مضت، فتتذكر وتعتبر وتملأ أيامك بالطاعات وتغتنم فراغك بالصالحات. أو أراد شكورا لتشكر الله على ما مضى، ولتحمده على ذلك أنه أبقاك وأنه أحياك، وأن الحياة ما زالت في جسدك، وأنك حي، وأنك قادر على العطاء، وأنك تميز بين الليل والنهار، لست في غيبوبة ولست تحت أجهزة الإنعاش، لا تعرف ما يدور حولك. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول علماء الإدارة هذا الحديث أعظم حديث في اغتنام الأوقات، وفيه فلسفة راقية. لماذا؟ الذي لا ينشغل بالآخرين سوف يجد متسعا من الوقت للاشتغال بما ينفعه هو، وبالتالي سيحقق أكبر قدر من الإنجازات، لأن الإنجاز يحتاج إلى وقت وإلى جدول زمني. يا سلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ويأتي المربي الفاضل والمعلم الجليل والأستاذ الفذ والقدوة والإمام ليقول لنا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا تركت ما لا يعنيك اعلم بأنك ستستنفذ وستبذل قصارى جهدك فيما يعنيك، وستحقق الكثير من الإنجازات. ثم يقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40. يعني قبل أن تقف بين يدي الله جيدا سيتبادر بالسؤال عن 4 أشياء: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه. سيسأل عن العمر، كنت بتسوي شنو؟ اسمحوا لي أقول لكم، في ناس في أوقات الفراغ بيحدوا الكلمات المتقاطعة، يقول لك: يا شيخنا جهنم معكوسة، جهنم ما معكوسة، جهنم دي عديل، في جهنم معكوسة؟ انت ما عندك فهم ولا شنو؟ وفي زول يقول لك: يا أخي الليلة ما عندي موضوع كده، رح أحوم ساكت. يا أخي اقرأ آية، اذكر ربك، اركع لله عز وجل ركعات تنفعك في جوف الليل وتكون لك ذخرا ورصيدا في قيامتك. وتاني اجيك حديث: اغتنم 5 قبل 5، قال: وفراغك قبل شغلك. مش عندك فراغ؟ حيجي يوم تشتغل فيه يقول لك: ما قادر احك راسي. وكنت عندك فقر تحك راسك، اعمل لك حاجه فيها فايده. والله اكلمك عديد. طيب ماذا نفعل؟ انا دار ادي الناس برنامج عملي ليستفيدوا من فراغهم. أول نقطة: لتستفيد من فراغك عليك بأن تحس بقيمة الزمن، وأن يكون الزمن ذا قيمة عليا عندك. والعصر، العصر إما العصر اللي بيعيش فوق الإنسان، وإما وقت العصر الذي هو من أجل الأوقات لذكر الله تعالى. وبالمناسبة، من صلى لله قبل العصر وصلى لله قبل الفجر حرم الله جسده على النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، أوقات يقسم الله عز وجل بها لفضلها ولعظمتها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والصلاة دي ما أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة طرفي النهار، شوف موقوتا هي مرتبطة بأوقات، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حس بقيمة الوقت. الأمر الثاني: إذا أردت أن تستفيد من وقتك فلا تجعل عندك وقتا ميتا. ما تقول: يا أخي ده وقت ميت. ما في وقت ميت، الأوقات كلها حية. بالمناسبة بيقتلوا الناس دي، الأوقات دي كلها حية، وربنا جعلها حية. الليل لباسة والنهار معاشة، الليل فيه صلوات، حتى لو نمت تنوم بنية العبادة، عشان كده تجعل وقتك الميت حي، تفعل كل شيء بنية. قعدت في البيت ما عندك موضوع، صلحت الكهرباء، وصلت الحاجات، تكون عندك نية كويس، اتونست مع أولادك وزوجتك بنية، تلقى أجر في ذلك. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فبالتالي نقول بأن أهم شيء أن نحيي أوقاتنا بذكر الله تعالى وبطاعته وبالنية والاحتساب. ثم إذا أردت وأنت في فراغ، إما أن تخرج وتبادر إلى فعل شيء، وإما أن تنام. لا تجعل نفسك فريسة للشيطان يلعب بك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. طيب رابعا: إذا أردت أن تستفيد من أوقات فراغك فصل الأرحام، وعذ المريض، والهم مع الزوجة، وداعي بالطفل الصغير، وليكن كل ذلك بنية. علم نفسك، وهذه أهم نقطة، علم نفسك التربية الجادة. بمعنى ركبت مواصلات أقرأ، ما تجنب ساكت، ما حتمشي ساعة كاملة، بدل ما تجنب ساكت طلع مصحفك، طلع كتاب الأذكار، طلع كتاب مفيد إن شاء الله في الدنيا يستفيد منه. إذا أردت أن تملأ فراغك فمارس الرياضات المفيدة، الشرع يدل على ذلك. علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، واجعل لهوك في حق. إذا أردت أن تملأ وقت فراغك فعليك باجتناب الخلوة بالنفس عند أوقات الفراغ، حتى لا تجتالك الشياطين، وحتى لا تداهمك الوساوس والأفكار وتحيط بك الأوهام، وعندئذ ستفقد الكثير من الأشياء، بل وستفقد الكثير من المعاني، بل وستفقد الكثير من الأمور التي تهمك كمسلم في حياتك. أيها المستمعون الكرام، هي إشارات في طريق السير إلى الله جل وعلا، إشارات لنملأ أوقاتنا ولنستثمر استثمارا مفيدا ونافعا في دنيانا وفي آخرتنا. إعمارك للدنيا في أوقات فراغك لا يعد هذا مضيعة، وعملك الصالح لا شك هو رصيدك في آخرتك. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية الحلقة، أترككم في حفظ الله ورعايته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.